أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى

يوم ولد ويوم يموت. قالت يا ليت لي مت قبل ما كان أبوك امرأ سبحانه